فرصها لا لا لا تغير اسلوبها تقدر بدمعه تمسح ذنوبه فرصها الليل تغير اسلوبه تقدر بدمعه تمسح ذنوبه وانت تجريها حدد عيوبه واطلب من الله تلقى مطلوبه لا يريد تدك الخجل اجري دمعك دمعي يتغير ترى منها وضعك والظنون الآثمة لا ترجعك اعشق حسين بقلب كربلائي ما يساوم في العيش ما يرائي فرصة الليلة فرصة الليلة فرصة الليلة فرصة الليلة فرصة الليلة تغير اسلوبه تقدر بدمعه تمسح ذنوبه وانت تجريها حددي عيوبه واطلب من الله تلقى مطلوبه لا يردك الخجل اجري دمعه دمعي يتغير ترى منها وضعك والظنون الآثمة لا ترجعك اعشق حسين بقلب كربلائي ما يساوم في العيش ما يرائي فرصة الليلة فرصة الليلة فرصة الليلة تغير اسلوبك تقدر تمسح ذنوبك وانت تجريها حدد عيوبك واطلب من الله تلقى مطلوبه لا يردك الخجل اجري دمعك دمعي يتغير ترى منها وضعك والظنون الآثمة لا ترجع اعشق حسين بقلب كربلائي يساوهم في العيش ما يراي فرصة غلة فرصة غلة لا يردد كل خجل اجري دمعة دمعة يتغير ترى منها وضعا والظنون الآثمة لا ترجع عشق حسين بقلب كربلائي ما يساوم في العشق ما يرائي عشق حسين بقلب كربلائي ما يساوم في العشق ما يرائي فرصة هالليلة فرصة هالليلة فرصة هالليلة فرصة هالليلة في نكين يا ناس الله أعطاها وعلى حسين وهالخيد ما وصل في الدنيا ناس الله أعطاها وعلى حسين وهالخيد ما وصل وكل ما تمت أكثر أغناض حكايات وخدمين يا مغزاها تاجر وفي كل سنة يعطيني المات كلهم إيش ما تطلبوا للشعائر تاجر وفي كل سنة يعطيني المات قلهم إيش ما تطلبوا للشعائر إذا طلبوا ويحط إذا على عيونه يوقع لك على المال يطلبونه إذا طلبوا ويحط إيده على عيونه يوقع لك على المال يطلبونه لما ماتوا في الحلم صاحب شافة قال له ويش وضعك حكي يوصف الطافة لما ماتوا في الحلم صاحب شافة قال له ويش وضعك حكي يوصف الطافة صحيفة عمري صارت بيده الأكبر ووقح الحسين غمض يتصور صحيفة عمري صارت بيده الأكبر ووقح الحسين غمض يتصور في نجين يا ناس الله أعطاها وعلى حسين والخدمة والصلاة وكل ما تمت أكثر أغنانا حكايات وخدمين يا مغزانا تاجر في كل سنة يعطيني الماتة قلهم ايش ما تطلبون للشعايرته إذا طلبه ويحط إيده على عيوني يوقع لك على المال يطلبونه إذا طلبه ويحط إيده على عيوني يوقع لك على المال يطلبونه لما ماتوا في الحلم صاحبة شافة قال له ويش وضعك حجي يوصف الطافة لما ماتوا في الحلم صاحبة شافة قال له ويش وضعك حجي يوصف الطافة صحيفة عمري صارت بيده الأكبر أوقع الحسين غمض يتصور صحيفة عمري صارت بيده الأكبر أوقع الحسين غمض يتصور تاجر في كل سنة يعطيني الماتة قلهم ايش ما تطلبون للشعايرته إذا طلبه ويحط إيده على عيونه يوقع لك على المال يطلبونه ولما ماتوا في الحلم صاحب شافه قال له ويش وضعك حجاب يوصف الطافه صحيفة عمري صارت بيدبو الاكبر وقح الحسين غمض يتصور صحيفة عمري صارت بيدبو الاكبر وقع الحسين غمض من تعتقد جنك محصل عقل من تعتقد جنك محصل عقل إذا هالليل عندك حاجة لا لتشك أبد هل دمعتك وانت ترفع دعوتك هل دمعتك وانت ترفع دعوتك وحكي زغرة دور حاجتك صوب الجسد من تعتقد جنك محصل عقل إذا من الليل عندك حاجة لا لتشك أبد هل دمعتك وانت ترفع دعوتك وحق الزغر دور حاجتك صوب الجسد إلى الآن أسرى الليل إلى المرضى الليل يحق لك للفجر تشقى كثر ما تخدم تلقى إلى الآن أسرى الليل إلى المرضى الليل يحق لك للفجر تيجي كثر ما تخدم تلقى احمل على انشر بدمعة ألم انشر على الألم انشر بدمعة ألم إذا تعبت على خيمة اذكر أيتام وحرم إذا طفت على خيمة اذكر أيتام وحرم باعد حجر يمكن يسبب ضرر تذكرت فلشتات تركض الذو المطر باعد حجر يمكن يسبب ضرر تذكرت فلشتات تركض الذو المطر وملتقي بوك لا تتكبر تعاليني وملتقي بالموكب لا تتكبر تعاليني في لطمة جودك وبذل حزاء هذا يشفع لك في لطمة جودك وبذل عزاء هذا يشفع لك مجور إن شاء الله من تعتقد شنك محصل عقد من تعتقد شنك محصل عقد إذا غلين عنك حاجة لا لبشك أبد هل دمعتك وانت ترفع دعوتك هل دمعتك وانت ترفع دعوتك وحكي زهرة الله حاجتك صوب الجسد إلى الأسرى غلت إلى المرضى مليت يحيق لك للفجر تشكل كثر ما تخدمت احمل علم انشير بدمعة ألم احمل علم انشير بدمعة ألم إذا طفت على خيمة اذكر أيتام وحرم باعد حجر يمكن يسبب ضرر باعد حجر يمكن يسبب ضرر تذكرتك لشتات تركض تدور نظر ويلي ويلي وملتي التقيت موقع لا تتكبر تعاليني وملتي التقيت موقع لا تتكبر تعاليني في لطمة جودك وبذلك عزاءك هذا يشفع لك في لطمة جودك وبذلك عزاء هذا يشفع يا الله كل لحظة ردت يا حسين صحتك تمتد عند الله يا حسين تسبيح بما تتعذب كل لحظة ردت يا حسين صحتك تمتد عند الله يا حسين تسبيح بيقى تتعب يا ابن امي عالطير مالي اليوم تبقى تجد واللي يرزق مظلوم والله اسمه يتخيل واللي درب يحس يندمع أجر ما ينعد واللي درب يحس يندمع أجر ما ينعد كل لحظة لتدها يا حسين صحتك تنبح على راحت بارك الله فيك على راحت على راحت لا تسلح خلك ميزان واحد بارك الله فيك كل لحظة ردت يا حسين صحتك تنتهي عند الله يا حسين تسبيح بيها تتعب كل لحظة ردت يا حسين صحتك تمتك عند الله يا حسين تسبيح بيها تتعب يا ابن امي عالكثير ما اللي اليوم تبقى تجد واللي رتب ظنوم والله اسمه يتخلى يا ابن امي عالكثير ما اللي اليوم تبقى تجد واللي رتب ظنوم والله اسمه يتخلى واللي ذرف يحس يندمع أجر ما ينعد واللي ذرف يحس يندمع أجر ما ينعد إن شاء الله مأجورين مكتوب عند الحسين إن شاء الله الله يعودنا يا رب كل لحظة رد دعايا حسين صحتك تهيمتك عند الله يا حسين تسبيح بيها تتعب يا ابن امي عالدير ما اللي اليوم تبقى تجد واللي رتبها ظلوم والله اسمه يتخلى واللي درب يحس يندمع اجر ما ينعد واللي درب يحس يندمع اجر ما ينعد ماي اللي ذيت صبر للخدمة في محرم يصبح إليك وسيلة للجنة والله يعلم يحضر إليك بفاضل وبعين جامد الدم عالقربة يكتب اسمك مكتوبة يمها تسلك ماي اللي ذيت صبر للخدمة في محرم يصبح إليك وسيلة للجنة والله يعلم يحضر إليك بفاضل وبعينه جامد الدم عالقربة يكتب اسمك مكتوبة يمنا تسلم أمور عالزيارة تخيل منارة وتخيل ضريحة يحس بك إلى زار يوصل حنينة يوصل ونينة فرص لا تفوتك ترى الليل عاشق يمر عالزيارة وتخيل منارة وتخيل ضريحة يحس بك إلى زار يوصل حنينك يوصل ونينك فرص لا تفوتك ترى الليل عاشق كرمات لكل واثق بحزنك كرمات من البار تشمن كرامات لكل واثق بحزنك كرامات من البار تشمن واللي ما عنده ثقة على أمان محققة هذه كلمة مصدقة حسين عد خدام احمد الفرد الصمد إنك حسيني للأبد قل هو والله عد مكتوبة فوق الغرب واللي ما عنده ثقة على أمان محققة هذه كلمة مصدقة حسين عد خدام احمد الفرد الصمد إنك حسيني للأبد قل هو الله أحد مكتوبة فوق الأرض خيط وخيط تنحسب لك بالحشر والله يعطيك الأجر انت عاشق حسين باسمك الكرام دمعة دمعة تشتعل وسط القبر ولا طمع السود خط انت خادم حسين تضمن السلام خيط وخيط تنحسب لك والله يعطيك الأجر انت خادم احسن باسمك الكرامة اي دمعة دمعة تشتعل وسط القبر ولا طمع السود خط انت خادم احسن تضمن السلامة واللي ما عنده ثقة على أمان حققة عادي كلمة مصدق حسين يعد خدام احمد الفرد الصمد انك حسيني للأبد قل هو الله أحد مكتوبة فوق الأرض خطوة خطوة تنحسب لك بالحشر والله يعطيك الأجر انت عاشق حسين باسمك الكرامة ايه دمعة دمعة تشتعل وسط القبر ولا طمع السود خط انت خادم حسين تضمني سلام حديثي يا كربلاء رأس من فيك اعتنى حديثي حديثي يا كربلاء رأس من فيك اعتلى مات أين ما تعود شان دون أكفان آي وحوس حدثي يا كربلاء حدثي رأس من فيك اعتلى شان دون أكفان آغي وحسينا ما تعود